غير صاد والله عليم بما يفعلون. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم قراته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله على كل شيء.